الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى يبتلي بالخيرات كما يبتلي بالشرور، يبتلي بالمسرات كما يبتلي بالأحزان. يقول الله سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي بالرخاء والشدة، وبالصحة والسقم، وبالغنى والفقر، وبالحلال والحرام، وبالطاعة والمعصية، وبالهدى والضلالة. ويقول الله سبحانه: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قال أهل العلم: أي اختبرناهم بالخير والشر والنعم والنقم. أيها المسلمون عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد يوسع على عبده في الأرزاق ابتلاءً واختباراً. يقول الله سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. أيها المسلمون عباد الله، إن هذه الدنيا هينة عند الله سبحانه وتعالى. روى مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة. أو قال عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا عند الله سبحانه وتعالى هينة، إن الدنيا عند الله هينة. فقد روى مسلم في الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وروى الترمذي من حديث سهل بن سعد، وأبو نعيم من حديث ابن عباس، وابن عدي من حديث أبي هريرة، والقضاعي من حديث ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. أيها المسلمون عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد يعطي الله العبد من الدنيا استدراجا له. يقول الله سبحانه: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، أي بل لا يشعرون أنه مكر وكيد واستدراج. ويقول الله سبحانه: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ويقول الله سبحانه وتعالى: ذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أيها المسلمون عباد الله، فالله سبحانه قد يعطي العبد من الدنيا ويوسع عليه في الرزق استدراجا له حتى يؤخذ على حين غفلة ويؤخذ على حين حالة سيئة. أيها المسلمون عباد الله، اعلم أن الدنيا يعطيها الله من أحب ومن لا يحب، وأن عطاء الله عز وجل للعبد بالدنيا ليس من باب كرامته، وأن منعه من الدنيا ليس من باب هوانه على الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني، كلا. أي ليس الأمر كما ظن هؤلاء ولا ظن أولئك، فإعطاء الله عز وجل لا يدل على كرامة العبد عند الله، ومنعه لا يدل على هوانه عند الله. يقول القرطبي عليه رحمة الله: يظن كثير من المسلمين أن عطاء الله له لكرامته عنده ولفضله عند الله سبحانه وتعالى، وقد يقول كثير من الجهلة ما أعطاني الله سبحانه هذا المال إلا لأني أستحقه، ويظن أن منعه من المال لهوانه عند الله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أيها المسلمون عباد الله، إن الله سبحانه قد يعطي العبد ليفتنه بهذا المال. يقول الله سبحانه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فقد يعطى العبد من الأموال الشيء الكثير ومن الأبناء والبنات، ويعطى من الدور والقصور فتنة له عياذا بالله، وقد يعطى هذا المال ليعذبه به في الدنيا ويموت على حالة سيئة. يقول الله سبحانه: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. كم من معذب بماله كم أجلب المال لكثير من الناس من العداوات، كم عاش كثير من أهل الأموال في ضنك، كم تعذب كثير من أهل الأموال في الدنيا. وأما الآخرة وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فاعلم يا عبد الله أن عطاء الله لا يدل على كرامتك عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا إياك يا عبد الله أن تسأل الدنيا وتنسى الآخرة فتبتلى بالمال في الدنيا. يقول الله سبحانه: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فانظر كيف كانت النية ليتصدقوا، فكانت العاقبة أن ابتلوا بذلك المال فبخلوا به، فابتلاهم الله بالنفاق إلى أن ماتوا. وأما العذاب الأخروي فلا تسأل عنه يا عبد الله، فإن الأمر شديد، فإن الأمر شديد. أيها المسلمون عباد الله، إن الله سبحانه قد يعطي الكفار أموالا عظيمة وهائلة، ولولا كفر الناس جميعا لأغدق الله الأموال على الكفار. يقول الله سبحانه: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. تأمل يا عبد الله، لولا كفر الناس واغترارهم بعطاء الله سبحانه وتعالى لصب الله الدنيا على أهل الكفر والإلحاد، أما الآخرة فهي لأهل التقوى. الآخرة يا عباد الله لأهل التقوى. ولهذا وسع الله عز وجل على بعض من عاند رسوله وكفر برب العالمين سبحانه: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين وشهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا عذابا شديدا. مع أن الله سبحانه مهد له في المال وأوسع له في الرزق وأعطاه الولد الكثير، أعطاه 10 من الولد، وهو الوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليد رضي الله عن ابنه، ولعنه الله لأنه عاند ومات على الكفر واغتر بماله وولده. فلا تغتر يا عبد الله، لا تغتر يا عبد الله بعطاء الله سبحانه وتعالى، فقد يعطيك الله ابتلاء أو ليختبرك أو ليفتنك أو ليعذبك أو لتكون خاتمتك خاتمة السوء. فاسأل الله العافية واشكر الله على نعمه وتب إلى ربك وارجع إليه. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها المسلمون عباد الله، إن بعض الناس يزن الناس بالمال ويزن الناس بالدنيا، وهذا نظر من جهل سنن الله عز وجل في خلقه، ونظر من لا خلق له. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. هذا رد من الله سبحانه وتعالى على من يزن الناس بالدنيا، ومن يجعل الناس على مقاماتهم في الدنيا مقاما في قلبه. أيها المسلمون عباد الله، روى الإمام البخاري في الأدب المفرد من حديث ابن مسعود موقوفا عليه وله حكم الرفع، قال رضي الله عنه: إن الله يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. فمن ظن بالمال أن ينفقه وخاف العدو أن يجاهده وهاب الليل أن يكابده فليكثر من قوله سبحان الله وليكثر من قوله لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر. وروى الإمام أحمد في المسند من حديث محمود بن لبيد والحاكم في المستدرك من حديث أبي سعيد رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. أيها المسلم إن الله عز وجل قد يصرف عنك الدنيا وهو يحبك لئلا تفتن بالدنيا كما فتن كثير من الناس بها. أيها المسلمون عباد الله الله سبحانه وتعالى أعطى كفرة من الأموال الشيء الكثير وفرحوا بذلك المال، لكن هذا الفرح في غير موضعه ولا محله. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. الفرح الحقيقي يا عبد الله هو الفرح بطاعة الله، هو الفرح بطاعة الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويقول الله سبحانه في قصة قارون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه له ذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. العمل الصالح لا يوفق له إلا أهل الصبر. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق على من يشاء من عباده ويقدر ويكأن الله يبسط الرزق على من يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ويقول الله سبحانه الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الله سبحانه قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ويقول الله سبحانه بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. يا عبد الله لا تغتر بعطاء الله عليك ولا تعجبك أموال غيرك فقد تكون فتنة عليهم. واحمد الله على ما أعطاك من نعمة الدين والاستقامة ومن نعمة صلاح القول والعمل ومن نعمة صلاح الظاهر والباطن فإنها لا توازيها نعمة أبدا مهما عظمت إذا كانت النافلة توازي الدنيا وما فيها. فإن الدنيا لا تزن عند الله سبحانه وتعالى شيئا. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا، اللهم ولي علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا، اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم نجِّ المُستضعفين من المُسلمين في كل مكان، اللهم نجِّهم يا رب العالمين، اللهم كن لهم عونًا ونصيرًا وحافظًا وظهيرًا، اللهم داوِ جرحاهم وارحم قتلاهم وعافِ مُبتلاهم وأشبع جائعهم وأمِّن خائفهم وآوِ طريدهم يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المُستضعفين في فلسطين، اللهم كن لإخواننا المُستضعفين في السودان، اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظهم بحفظك التام وارعاهم بعينك التي لا تنام. اللهم عليك باليهود الغاصبين فإنهم لا يعجزونك. اللهم لا ترفع لهم في بلادنا راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.